بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح، المسمى التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح، وهو لمؤلفه زين الدين أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي. حياكم الله أحبتنا المستمعين الكرام، كما نرحب أيضا بضيفنا في هذه اللقاءات المباركة، وهو معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين أيضا. أهلا بكم أحبتنا المستمعين الكرام، لمن أراد المتابعة وحضور دروس معالي الشيخ في هذا البرنامج، فنحن قد وصلنا مع شيخنا الكريم جزاه الله خيرا إلى كتاب الغسل، باب غسل الرجل مع امرأته، وما زال الشيخ يذكر أطراف حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وقد وصلنا في اللقاء الماضي إلى الطرف الخامس من أطراف هذا الحديث. أقرأ الحديث ثم يستأنف الشيخ شرحه لهذا الحديث. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكرنا في أول الكلام على الطرف الخامس المناسبة وترجمة بعض الرواة، ومن هؤلاء الرواة منصور وابن المعتمر المتعبد، هذا كلام الكرماني أيضا في باب من جعل لأهل العلم أياما، لمن أراد أن يرجع إلى ترجمته المفصلة نوعا ما، يعني ما هي بترجمة مثل ما يوجد في كتب الرجال، لا، في باب من جعل لأهل العلم أياما وإبراهيم أي ابن يزيد النخعي فقيه أهل الكوفة صيرفي الحديث، وخاله الأسود بن يزيد من الزيادة أيضا، كانوا يسمون آل الأسود، كانوا يسمون أو كان يقال آل الأسود من أهل الجنة. مر في باب من ترك بعض الاختيار، وكلهم كوفيون، يعني من لطائف هذا الإسناد أن الرواة كلهم كوفيون. قوله والنبي بالرفع والنصب، بالرفع أنا والنبي، كنت أغتسل أنا والنبي أو أنا والنبي، فالواو تكون عاطفة فيكون مرفوعا، أو تكون للمعية فيكون منصوبا. وكلانا جنب، ولم يقل جنبان اختيارا للغة الفصحى. جنب لفظ لا يتغير للمفرد والمثنى والجمع، وأيضا المذكر والمؤنث. ويأمرني بالاتزار فأتزر بلفظ متكلم المضارع من باب الافتعال. اتزار وأصلها بالفك، ائتزار. نعم، فإن قلت لا يجوز الإدغام، يقول الكرماني فيه عند التصريفي لا يجوز تقول اتزار، بل لابد من الفك، ائتزار. هذا نقله الكرماني عن صاحب المفصل، وصاحب المفصل هو الزمخشري، كتاب متين ونفيس مختصر، تكلم فيه الزمخشري على مسائل النحو والصرف. وقول من قال اتزر خطأ، قلت ابن الكرماني قول عائشة وهي من فصحاء العرب حجة في جوازه، فالمخطئ مخطئ، أو أنه وقع من الرواة عنها ليس منها. هذه المسألة، مسألة الفك والإدغام، فيها كلام كثير لأهل العلم، وجاء في الرسالة للإمام الشافعي رحمه الله قوله ولا نستطيع أن نزعم أن الحجة تثبت به، يعني المرسل، ثبوتها بالمتصل، ما قال بالمتصل، ثبوتها بالمتصل. والإمام الشافعي من أئمة العربية قال محققها الشيخ أحمد شاكر هذه لغة الحجاز، هذه لغة الحجاز يعني الفك. وفي شرح السخاوي على ألفية العراقي مؤتصل بالفك والهمز كما هي عبارة الشافعي في مواضع من الأم، وعزاها إليه البيهقي، وعزاها إليه البيهقي. وقال ابن الحاجب في تصريفه يعني في كتابه في الصرف وهو مختصر صغير اسمه الشافية، وقال ابن الحاجب في تصريفه الشافية إنها لغته، لغة الإمام الشافعي. والذي في الشافية هذا أولا لا يوجد في أكثر نسخ الشافية، ووقفت عليه في مخطوطة من الشافية بمكتبة المسجد النبوي، وله باللفظ مؤتصل، إنما هو مؤتعد ومؤتسر الذي يقوله ابن إيش؟ الحاجب. ابن الحاجب مؤتعد ومؤتسر لغة الشافعي رحمه الله. وقد سقط النص من كثير من نسخ الشافعي المطبوعة والمخطوطة أيضا، لكن هذا ثابت عن الإمام الشافعي في الرسالة وفي مواضع من الأم، مع أنني بحثت عنه في الأم ما وجدته، لكن في الرسالة واضح. والشيخ أحمد شاكر علق عليه قال هذه لغة الحجاز. وفي فتح الباري كونه ما وجد في الأم، هل يمكن يكون تصرف فيه مثلا النساخ أو ال... ممكن. والمثال الذي يحال عليه المؤتصل، فيأتيك من والرسالة طبعة بولاق متقنة، وأشرف عليها فقيه من فقهاء الشافعية أحمد بكا الحسيني، والطبعة متقنة، وإن كانت الطبعة الأخيرة المحققة يقولون فيها زيادات وزيادات كالرسالة. الرسالة في بعض نسخها زيادات سواء كانت المطبوعة أو المخطوطة، لكن الشيخ أحمد شاكر اعتنى بتحقيقها عناية فائقة وعلق عليها بتعليقات رائعة. ويوصي بعضهم أن تدرس الرسالة بتحقيقات الشيخ أحمد شاكر على أنها أنموذج للتحقيق الصحيح. وعلى كل حال الخطأ يرد في أفعال البشر، سواء كان أحمد شاكر مع إتقانه وحرصه أو غيره ممن هو دونه أو فوقه. وفي فتح الباري قوله فأتزر أو فأتزر كذا في روايتنا وغيرها، فأتزر كذا في روايتنا وغيرها، رواية رواية أبي ذر بتشديد التاء المثنات بعد الهمزة، وأصله فأتزر بهمزة ساكنة بعدها الهمزة المفتوحة ثم المثنات بوزن أفتعل. وأنكر أكثر النحاة الإدغام، أنكر أكثر النحاة الإدغام، حتى قال صاحب المفصل اللي هو الزمخشري إنه خطأ، لكن نقل غيره إنه مذهب الكوفيين. وحكى الصاغاني في مجمع البحرين وحكاه إنه مذهب الكوفيين، الصاغاني في مجمع البحرين، وله كتاب في اللغة اسمه العباب، لكن العباب طبع بعضه في أجزاء متفاوتة الحجم، وهو كتاب نفيس. وقال ابن مالك إنه مقصور على السماع، إنه مقصور على السماع، ومنه قراءة ابن محيصن فليؤدي الذي اؤتمن، فليؤدي الذي اؤتمن بالتشديد. والمراد بذلك أنها تشد إزارها على وسطها، وحد ذلك الفقهاء بما بين السرة والركبة عملا بالعرف الغالب، وحد ذلك الفقهاء بما بين السرة والركبة عملا بالعرف الغالب. وفي شرح ابن بطال يقول اختلف العلماء في مباشرة الحائض، يعني القدر الذي يباح للمباشرة من الحائض لزوجها. فقال مالك والأوزاعي وأبو حنيفة وأبو يوسف والشافعي له منها ما فوق الإزار ولا يقرب ما دون الإزار، وهو ما دون الركبة إلى الفرج. هذه المنطقة ما دون الركبة إلى الفرج هذا محظور عند هؤلاء، ولا يقرب ما دون الإزار وهو ما دون الركبة إلى الفرج، وهو قول سعيد بن المسيب وسالم والقاسم وطاووس وشريح وقتادة وسليمان بن يسار. وحجة أهل هذه المقالة ظاهر حديث عائشة وميمونة، ظاهر حديث عائشة وميمونة، وفيهما وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. وفي حديث ميمونة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض، لأنه لو كان الممنوع منها موضع الدم الذي هو الفرج فقط فقط لم يقل لها عليه السلام شدي عليك إزارك، لأنه لا يخاف منه عليه الصلاة والسلام التعرض لمكان الدم الممنوع لملكه لإربه، ولكنه امتنع مما قارب الموضع الممنوع لأنه من دواعيه كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. وقد جاء في الشريعة المنع من دواعي الشيء المحرم لغلظه، من ذلك الخطبة في العدة ونكاح المحرم وتطيبه، لأن ذلك يدعو إلى شهوة الجماع المفسدة للحج، وحكم لما قرب من الفأرة من السمن بحكم الفأرة، وقال عليه السلام من رتع حول الحمى يوشك أن يواقعه. قال الطائفة قول الثاني يجوز أن يستمتع منها بما دون الفرج، يجوز أن يستمتع منها بما دون الفرج. روي هذا عن ابن عباس ومسروق والنخعي والشعبي والحكم يعني ابن عتيبة وعكرمة، وقول الثوري ومحمد بن الحسن وبعض أصحاب الشافعي وأحمد وإسحاق وأصبغ ابن الفرج. واحتجوا بما رواه أيوب عن أبي معشر عن النخعي عن مسروق قال سألت عائشة رضي الله عنها ما يحل لي من امرأتي وهي حائض، قالت كل شيء إلا الفرج. فلما منع من الإيلاج في الفرج لم يمنع مما قاربه. واحتجوا أيضا بما رواه الأعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ناوليني الخمرة، قلت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك، فإن كل موضع لا يكون موضعا للحيض لا يتعلق به حكم الحيض. لما وقال الطحاوي لما كان الجماع في الفرج يوجب الحد والمهر والغسل، ورأينا الجماع في غيره يعني ولو قرب منه جدا، ورأينا الجماع في غيره لا يوجب شيئا من ذلك، دل أن الجماع فيما دون الفرج دل على أن الجماع فيما دون الفرج تحت الإزار أشبه بالجماع فوق الإزار منه بالجماع في الفرج، وثبت أن ما دون الفرج مباح. وفي حديث عائشة وميمونة، وثبت في حديث عائشة وميمونة من الفقه بيان قول الله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض، فاعتزلوا النساء في المحيض أن المراد به الجماع، وهو بالاعتزال الكلي والمفارقة الكلية المراد به الجماع، لا المؤاكلة والمضاجعة، للمؤاكلة ولا المضاجعة، لا يلزم أن نعتزلها في المؤاكلة والمشاربة النوم والاضطجاع، أن المراد به الجماع لا المؤاكلة ولا المضاجعة في ثوب واحد وشبهه كما يفعل اليهود. نعم، ورفع الله عنا الإصر الذي كان على بني إسرائيل، وذلك أن المرأة منهن كانت إذا حاضت أخرجوها من البيت، أخرجوها من البيت ولم يؤاكلوها ولم يشاربوها. فسئل عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم جالسوهن في البيوت واصنعوا كل شيء إلا النكاح. يقول رواه حماد بن سلمة عن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، فدل على أن المنع إنما هو خاص بالنكاح. والنكاح يطلق ويراد به الجماع، ويطلق ويراد به العقد، عقد النكاح، عقد النكاح. الجماع أمر مجمع عليه ومتفق، والعقد هل يعقد على الحائض ولا ما يعقد؟ يعقد، ما في ما يمنع من العقد عليها إلا إذا منع لغيره من كون هذا الشخص معروف أنه إذا عقد له لا يصبر حتى تطهر، فمثل هذا من لا يكون المنع لذاته سد للذريعة، إنما لما يؤول إليه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا نكون هنا مستمعين الكرام قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة التي لا يسعنا إلا أن نتقدم فيها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا، فشكر الله له وزاده الله علما وفقا وتوفيقا وحفظه أينما كان. شكر الله لكم أيضا أنتم مستمعين الكرام لحسن متابعتكم. حتى الملتقى بكم أحبتنا الكرام في لقاء قادم مشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.